الله يا عم الله عليك حبيبي الله الله الله الله يا الله ما يصلح حاله لعلي الله عليك الله يا بانو الله الله الله الله يا بابا أكبر معلي إذ الله الله الله لعلي سلام الله الله الله الله فلم Oh! الله يا ابو انور الله عليك الله الله الله الله الله الله فلما الله يا عم الله يا ابو انور الله الله الله بغير كل حاجه والله الله يا حبيبي الله اكبر الله اكبر الله الله يا حاج الله يا غصن مكة القران له ناس يا ابني ناس دي من ذا عمنا الله عليك الله اكبر الله اكبر يا عم الحاج شحات الله عليك الله يا عم يا أكرم الأكرمين يا رب وما Thank you. خطابنا سيدنا موسى يعني. الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله الله أكبر قال هي إيه ده كلام الله الله والله سيدنا موسى بنقول العدل الله الله الله وقال ايه الله اكبر الله يا اتوكل عليها وهو يمها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يرضى عنك قال ألقها يا موسى يا عم يا عم هنا شوية قال الله الله الله يا رب فألقى فإذا هي حيه تسعى يموت السمع بعد منك يا رب الله يرضى عليك وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا النبي يا حضرة النبي توفى سيدنا موسى شوي قال ألقها يا موسى الله يا ممتع الله الله الله يا ابن سفير القضاء الله يصلح حالك ما شاء الله اذكر الله تمام يا رب ان شاء الله كمان مره سيدنا وتاج راسك مش محمد صح سيدنا وانت بتجاملين يا محرومين بيه ما شاء الله نعم قال خذها الله يا عمنا الله يا عمنا الله يرضى عنه الله يرضى عنه يا رب واسمهم من يدك القرآن وجمال القرآن وعظمة القرآن وقارئ القرآن. تاريخ حديث الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله محمود ابكي ربنا عيط لربنا يا اخي عيط يا ربنا يا قال رب اشرح لي صدري كمان يا شيخ الله عليك الله الله الله الله قال رب اشرح لي صدري والله لك كمان الله الله ورحمه الله لك كمان الله الله الله الله اكبر ما تسيبش الطقم مفيش مجاهد الله يرضى عنك الله يرضى عنك واجعل لي سلام على هادي يا سلام الله الله سلام على هادي عشان ربنا يشرح صدرك الله الله كمان عشان ربنا يشرح صدرك ويعلي صدرك يا اخي وكل حاجه الله عليك الله الله يا استاذ الله الله الله يا استاذ الله اكبر الله يا استاذ الله يا عم الله عليك الله الله الله نفسي تدعي ربنا كمان مره نفسي يا اخي الله الله ربنا يشرح لي صدري يا اخي والله ربنا يشرح صدرك بس بقول لك أكبر. الله أكبر الله أكبر يا عم خلوا دي لك يا موسى يهو الله يا شيخ الله الله الله الله واتش يا شيخ مش فكرة ورثك معلش أكبر. ربنا يصلح حالك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله عليك الله يرضى عنك الله يا عم ربنا يوعدك بالحجاز الله الله الله اذكر الله الله يشفعها الله يا ابو نور فتح الله عليك بيوتا لا اساس لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم الله الله يرضى عنك ويزيدك علم على علم مش محمود الله الله يا ابو نور الله عليك Yeah. أكبر. يا عمي يا عمي يا عمي. Oh,